يلا بقى غني معانا جامد. ها نسمع وحشاني عاوز اكتر. ظلماني ظلماني يلا هغني معاكم. وحشاني وحشاني وحشاني كتير وحشاني. ظلماني ظلماني بعدك عني ظلماني. وحشاني وحشاني وحشاني كتير وحشاني. ظلماني ظلماني بعدك عني ظلماني. وحشاني وحشاني وحشاني كتير وحشاني. ظلماني ظلماني بعدك عني ظلماني. رمشك سحرني وراح وفات في قلبي جراح. رمشك سحرني وراح وفات في قلبي جراح. تايه انا سواح تايه انا سواح. وحشاني كتير وحشاني. ظلماني ظلماني بعدك عني ظلماني. بشر ولا